بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة يعني إن شاء الله تبقى زي ما احنا متعودين بناخد عنوان وبنقعد نقسم فيه كده لشوية محاور بحيث إن احنا نخدم الفكرة كلها ونبقى عارفين المعنى اللي احنا بنطرحه ده بيتكلم في إيه وإيه اللي لينا وإيه اللي علينا عشان نبقى فاهمين يا جماعة. الواحد لما بيفهم أول ما بيبقاش عدو للحاجة لأن الإنسان عدو ما يجهل وببقى خايف لان حاجه ما يعرفهاش لكن لما بنبتدي نعرفها ونحللها ونفهم جوانبها على الاقل بنعرف نتصرف. النهارده انا هكلمكم عن اعرفي حقوقك. انا النهارده هكلم المراه واكلم الاب بصفه خاصه واكلم كل راجل تحت يده مجموعه من النساء زوجته بنته امه حد من نساء العيله هم بيكفلهم. ليه؟ لان احنا عندنا موروثات صراحه يعني عايزه النسف. الموروثات الفكريه والثقافيه اللي موجوده دي عايزه تتنسف المفروض ما تكونش موجوده لا هي لا من كتاب ولا من سنه وما انزل الله بها من سلطان ولكن هي كده شويه مفاهيم محطوطه في الدماغ فاحنا ان شاء الله ايه حلقاتنا دي بتنسف المفاهيم الخاطئه دي. هحكي لكم عن قصه ومشكله. المشكله دي جات لي وألحت صاحبتها جدا جدا ان انا اعرضها. بتقول لان ابي وامي بيتفرجوا عليكي وزوجي بيتفرج عليكي والناس اللي ظلموني كلهم بيتفرجوا عليكي لدرجه ان زوجها مره قال لها اسمعي شوفي الدكتوره بتعمل ايه فانا عايزاه بقى يسمع الحلقه دي. طيب خليني اقول لكم القصه في عجاله كده وناخد خطوط عريضه فيها لان هي فيها كتير جدا من العبر ومن لطائف ربنا سبحانه وتعالى. بصوا يا جماعه خليني اشرح لكم القصة. ان هي بتقول انا بتنا حالنا ابي وامي لهم متزمتين وابي كمان امي ملهاش رأي في الكلام ده ولا لها رأي في البيت. ابي هو اللي بيتصرف في كل حاجة وشديد جدا معانا لدرجة ان هو كان قافل وخايف عليه. هم امامير يعني صاحبة المشكلة امورة وشكلها حلو فمن خوف اهلها عليها ومن خوف ابوها فقافل عليهم بس قافل عليهم قفله جامده قوي يعني قفل عليهم بطريقه لدرجه ان هي بتقول انا ما شفتش رجال غير ابوها واخوها والمدرسين بتوع المدرسه ما فيش طلوع من البيت لان الاب هو اللي بيجيب كل حاجه حتى الزوجه ما بتجيبش هو اللي بينزل وبيشتري وبتاع لحد كده الدنيا ماشيه تمام يعني. فبتقول في حصل حاجتين ان ابي عزلنا تماما عن العالم الخارجي اللي بره وفي نفس الوقت كان شديد معانا وفي نفس الوقت كان بيفرق بيننا وبين اخواتنا الصبيان على اساس ان دول رجاله والراجل ما يعبوش حاجه بقى لكن انتوا عار. انا يعني مش عايزه يعني ايه ابهدل الدنيا في اول الحلقه كده لكن خلينا احكي لكم بقيه الامر. تقول هي خلصت الدبلوم وبعد ما خلصت الدبلوم جالها العريس وما كانش لها يعني راي في الموضوع اللي ابوها بيقول عليه غير مجرد بس ايه موافقه ولا لا. حتى بتقول كنت بتكسف واستحي. تقول احنا ما نقدرش نقول كلمه في البيت ده مش بيت ما نقدرش نقول كلمه مع ابي هو المتصرف وكده حتى رايك على فكره ده من الحقوق احنا هنفند الحقوق دلوقتي. لكن بتقول لما جه العريس وجه قبله كذا واحد هي ملهاش رأي اللي أبوها يقول عليه هو ده اللي هيمشي. دي أول حاجة. فبتقول لدرجة أنها في مرة بس في مرة نطقت وكانت جدتها معرفش محتاجة إيه تجيبها من البيت بيت جدتنا وعمتنا وخالتنا كلنا جنب بعض كده العيلة كلها إيه ركنة كده هم من الفلاحين يعني. وبتقول راحت علشان تجيب لجدتها الطلب اللي هي عايزاه وتجيبه وتقضيه لها وكده. أبوها ضربها علشان هي نزلت من غير ما تقوله البيت جنب البيت الحيطان جنب بعض نزلت على من غير ما هي ما تقوله. فلما ردت وقالت ان دي جدتي وانت ما كنتش موجود, ردت بس عمل لها عاهه مستديمه وضربها ضرب طول العاهه موجوده لحد وقتنا هذا. ده انا بس بوريكم مدى التسلط. وبتقول بالعكس بقى اخواتي الصبيان مش كده خالص, اللي عايزينه بينجاب, ده بالعكس ده كمان مقسم الورث وعطيهم الورث على على المحيا بدوننا, يعني احنا ملناش حاجه في الكلام ده, هو بس اخواتنا الصبيان بس اللي لهم. اما احنا كبنات لا, انت راحه في بيت راجل وراجل هو يعملك, هو اللي يديكي ما يعملكيش, لكن انت مالكيش في الورث. طبعا ده ظلم مبين, ده ظلم مبين. لدرجه بقى تزوجت وبعدين خلاص يعني بتنضرب في بيت اهلها, بتقول لك شافت الزواج كانه حاجه امل وخلاص من الحياه المريره اللي هي كانت فيها. وبعد ما تزوجت طبعا زوجها بيهنها وبيضربها, و سلايفها بيهنوها, واخوات جوزها بيهنوها ويضربوها, واللي كانت بتقول اللي كان يعني طيبين معايا والكلام ده كان حماها وحماتها, وساعات كان حماها بيزعق شويه كمان. فبتقول حياتها كلها ما بين الاهانات, وبتقول ما كنتش اعرف حاجه بس كنت فرحانه بالحياه الجديده وان حد ممكن يطبطب عليا ويقول لي انا بحبك وانا كذا, فاستحمل اي حاجه. ده جزء. الجزء الثاني بتقول لما كبرت وفهمت بقى وبقيت عارفة, كبرت هي متجوزة 17 سنة يعني دلوقتي 32 33 سنة يعني. فبتقول لما كبرت وبقيت فهمت الحياة صعبت عليا نفسي جدا. بتقول أنا لما بفتكر الضغط بيرتفع عندها وبتنزف من مناخيرها دايما وبتاخد علاج للكلام ده, وبقى لها أكتر من 5-7 سنين في القصة دي, ومش قادرة تنسى الأمر ده, ومش قادرة تنسى الإهانات, ومش قادرة تنسى أنهم ضربوها وخلعوها حجابها وبهدلوها وزوجها ما ردش علشان خاطر العيلة والوضع على كده. فبتقول أنا عرفت أن ده مش من حقهم وأنا من حق حاجات كتيرة, حزنت على نفسي وطلب الطلاق من زوجها, والدنيا واقفه دلوقتي على طلب الطلاق. وزوجها بيسمع الحلاوه, بتقول هي بيسمعك وبيقعد العيال والكل بيقعد يسمعي, فانا طالبه منك تنصحيني وتقولي اعمل ايه, وغير ان انا انصحها كمان تطلق ولا ما تكمل ولا ما تكملش, نتكلم عن الاساسيات, ايه الحاجات اللي ادت ان مشكله زي. احنا ما بنحبش ننظر في المشاكل او ان احنا نقول الحاجات السلبيات وكذا, لا احنا دايما نحب نقول اصل المشكله, طب العلاج نعمل ايه, 1-2-3 خطوات. لو شفنا حال النساء على مدار العصور هنحزن جدا, وعرفنا قد ايه كانت بتعاني المرأة فعلا قبل الإسلام. في اللي كان بيشوف ملهاش حق لا في إرادة ولا في اختيار ولا حق في التعبير عن الرأي. شفنا آراء في العصور الوسطى قد بتدعو الحبس المرأة بل قتلها. المرأة اللي بتقرأ وبتتعلم الكتابة, تخيلوا تخيلوا اللي لقوها بتقرأ أو بتتعلم الكتابة يقوموا جايين يا تتحبس يا تتقتل, ما ينفعش إنها تكمل. كانت المرأة قبل الإسلام بتعتبر سقط متاع, بتحرم من الميراث أو تورث لابن زوجها لما يموت ابنه ياخده ياخدها خلاص من بقية الممتلكات. خادمة يعني بتبقى زي الخدامة ما لها حقوق ولا أي حاجة, ولو حاضت كانوا بيعتبروا أنها نجسة, ولو لمست أي شيء هتنجسه خلاص هو لأنها نجسة. ولو يعني شوفي بقى لو واحد بقى يعني اتجوز وخلف بنت بقى, شوف القرآن قايل إيه وكان تعبير دقيق, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كان في حديث لزينب كانت بتقول سمعت أمي أم سلمة تقول, ده أنا بس أقول لكم زمان كان بيعملوا بتحصل إيه والإسلام جه عز المرأة إزاي. جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها, يبقى هي في شهور العدة, وقد اشتكت عينها أفنكحلها, نحط لها كحل, تعرفين طبعا 4 شهور و10. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا, فقالت له يا رسول الله كذا مرتين أو ثلاثة, ورسول الله في كل مرة يقول لا, إنما هي 4 أشهر و10. بص بقى, وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة, ما هشرح لكم, على رأس الحول اللي هي النجاسة. قال حميد فقلت يا زينب وما ترمي بالبعرة يعني إيه على رأس الحول؟ فقالت كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا, حفشا اللي هو البيت الضيق اللي سقفه عامل بيت رص وحش والسقف بتاعه عامل كده تفضل موطية فيه, ولبست شر الثياب بتاعتها ولم تمس طيب عام سنة كاملة ما تحطش طيب, وتؤتى بدب حمار أو شاه أو طائر فتفتض به يعني تمسح به جلدها, فكلما كل واحد يعني كل حاجة شيء بتفتض به بتمسح به بيموت, ثم تخرج فتعطى بعرة اللي هي النجاسات فترمى أو ترمي بها ثم تراجع بعدها ما شاءت من طيب. بعد السنة دي بقى سئل مالك يعني إيه تفتض به؟ قال بتمسح به استغفر الله جلدها. كانت جدتي زمان بتقول له انتوا شايفين احنا لما يبقى حد عنده ميت بيعمل زي ما بتعملوا الايام دي؟ قالت لي لا، قالت لي زمان كان النساء اللي يموت عندهم ميت كانوا يحطوا تراب الفرن على راسهم ووشهم ويدهنوا وشهم لون ازرق ويقعدوا كده 40 يوم. ايه ده؟ زومبي. شفت الدنيا كانت عامله ازاي؟ لما جه الاسلام عز المراه وأعزها أيام عز، يعني والله المرأة جوهرة ولؤلؤة في الإسلام، سوى بينها وبين الرجل في ثواب الأعمال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، سوى بينهم. لكن في الميراث هو لا، عشان هو مطالب أنه يصرف عليك. قلنا 3-4 مواضع بس اللي فيها الذكر مثل حظ الانثيين، وبقيت اكتر من 20 موضع في القران و20 حاله من حالات الميراث المراه ترث مثل الرجل او ترث اكتر من الرجل، لكن هم مصدر لنا بس الغنم. المساواة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللي كان بيتولد له انثى ده كان بيبقى حزين. طب بصوا حديث النبي بقى عشان يجي يضحك، من ولدت له انثى فلم يئدها، ما موتهاش ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، ما فضلش الذكور عليها، ادخله الله بها الجنه. حديث عن عائشه رضي الله عنها، حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتلي من هذه البنات بشيء اللي عنده كنا له سترا من النار، حديث رواه مسلم. وكمان حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين، اللي صرف على جارتين بنتين حتى تبلغ كبرهم خلاص، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم إصبعي النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جميل، بحب الحديث ده جدا، لا تكرهوا البنات، ما تكرههمش، فإنهن المؤنسات الغاليات. البنات ريحانات الدار، ريحانات البيت. المرأة الصالحة هي ريحانة لنفسها ولأسرتها ولزوجها ولمجتمعها. تخيلوا بيت المرأة فيه معززة مكرمة، هتطلع طفل معزز، تطلع طفل عنده كرامة. اعدلوا يا جماعة في التربية بين البنات والأولاد، وما تفرقوش بينهم في المعاملة. البنت لها حقوق كتيرة جدا جدا جدا في الإسلام، لها أكتر من 100 حق على الرجل. كان في كتاب قرأته مش فاكرة لمين، كان بيقول إن المرأة لها 100 حق على الرجل، كان معددهم كده. من حقها إن أهلها يفرحوا بيها لما تتولد، يختاروا لها اسم جميل، دي من حقوقها. ما يحزنوش لأنهم يعني ما جابوش ولد، لأ وجابوا بنت، ليه؟ فإن هن المؤنسات الغاليات. ومن حقها تاني تحسين ان انت تحسن تربيتها وان انت ترعاها وتعلمها وتعالجها لو عيت. من حقها انك تعطيها حقها في اللعب وفي الترفيه والتعبير عن رأيها. ومن حقها انك ما تفرقش بينها وبين اخواتها الصبيان، لا بالمعاملة ولا بالعطية ولا بتوزيع المسؤول. قومي انت اعملي لاخوك، قومي كذا، قومي هاتي الريموت، قومي افتحي الباب، لا طبعا. من حقها انك انت تحرص على مصلحتها وحمايتها والدفاع عنها. ومن حقها لو كبرت يكون لها حق اختيار الزوج المناسب ليها، الرجل الكفء اللي بتراه مناسب ليها للزواج. من حقها انها تشوف خطيبها وتبقى في حوار بينها وبينه مش كده وخلاص، انها تكتب شروط لو هي عايزه تكتبه في عقد الزواج، ده من حقها. من حقها الحصول على المهر، انها تاخد المهر بتاعها وتتصرف فيه بملأ كما تشاء بحريتها. ومن حقها ان زوجها لما يتجوزها يعملها باحترام، ما يناديهاش باسم تكرهه. هحكي لكم حكايه رتيبه دي، كان في مسلسل من التسعينات، المسلسل ده مش فاكره والله اسمه، لكن كان في زوجه، الزوجه ديت كان دايما مصورينها ان هي الزوجه الغم وهي زوجة انواع زوجات. المسلسل اسمه الزوجه اخر من يعلم. وبعدين الزوجه دي اللي مسمينها رتيبه دي كانت بتنكد على زوجها وتروح مش عارفه ايه وتصحيه على خناقه وتبيته على خناقه ومش مهتميه بنفسها ومش عارفه رابطه شعرها، وكان اسمها رتيبه. ف كان أطلق في الفترة دي، وأنا شفت يعني حالات حزن في في في عيون نساء وزوجات في الفترة دي، اتنادوا بالاسم ده، كانوا يقولها ازيك يا رتيبة، تعالي يا رتيبة، مش عارفة اروحي يا رتيبة، وهي امرأة وعاملة وبتشتغل وبتصرف على بيتها وسد يعني اقول مثلا عجز زوجها في اتمام التربية واتمام المصاريف، وكان الناس يقولوا لها يلا يا رتيبة روحي وركلي، وزوجها اول واحد يناديها بالاسم، اهرف القلب. فجيت في مرة كنا لسه في ثانوي ولا حاجة، وبسأل الزوجة دي هو انت فعلا اسمك كده، ولا قالت لي لا ما مش اسمي كده، بس كانت بكسرة في عين رهيبة انا ما انساش، قالت لي لا مش اسمي كده، ده هو زوجي بيناديني كده، واللي حواليه بقى والعيلة كلها بقى يقولوا لي كده. قلت يعني انت مش اسمك كده؟ قالت لي انا مش اسمي كده. عيب عيب، ليه ما تناديهاش بأحب الأسماء؟ يا عائش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول لها كده، يا حميراء عشان خدودها كانت بتحمر، يا عائش، ويدلعها النبي عليه الصلاه والسلام، ولما خلفتش يكبر بخاطرها يا ام عبد الله، اختها جابت عبد الله فيناديها باسم يا ام عبد الله. من حق المراه في الاسلام ان زوجها يشاورها في شؤون الاسره، ما ينفردش برايه، اصل الجهله، اصل انت بتفهمي حاجه ومالكيش الا المطبخ وخليكوا الا في المطبخ. طب ما عندنا قصه السيده ام سلمه اللي نجت المسلمين كلها في الفتره، يا رسول الله قال هلك القوم، يا ام سلمه هلك القوم، قالت له روح يا رسول الله، روح ابح وقصر وهم يعملوا زيك، وشرها النبي صلى الله عليه وسلم واشارت عليه بالخير، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما اشارت عليه امراه. طب قصه الخنساء، كان في قصه جميله جدا، تعرفين الخنساء وبتاع الشعر بتاعها، بيقول ان هي عرضت الخنساء يوما حاجه من شعرها، يعني قالت شعر يعني في معرض من الشعر كده كان في عكاظ على النابغه الزيباني، ده الراجل بقى كان رئيس الموسم، ده الراجل بقى المفوع بتاع الشعر كله، فقال لها اذهبي فانت اشعر من كل ذات امراه، يعني اي امراه تيجي انت اكتر واحده بتشعر فيهم، ولولا ان الاعمى هو الاعشى بسميه كده يعني الاعشى انشدني قبلك قال قبلك لفضلتك على شعره. فكان ممن عرض الشعر اللي كان موجودين حسان بن ثابت الشعر المعروف، فغضب قال لا انا قال النبغه انا اشعر منك ومنها، فقال الزيباني قال للخنساء اجيبيه، فقالت الخنساء ما اجود بيت في قصيدتك هذه التي عرضتها الان يا حسان. فقال حسان بص لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى واسيافنا يقطرن من نجده من نجده دما. فقالت الخنساء والله يا حسناء، شفت هو بيت واحد اهو، لقد ضعف افتخارك في ثمانية مواضع، وقد قلت لنا الجفنات والجفنات ما دون العشر، ولو قلت الجفان لكان أكثر، وقلت الغر والغرة البيضاء في الجبهة، ولو قلت البيض لكان أكثر اتساعا، وقلت يلمعن واللمع شيء يأتي، ولو قلت يشرقن لكان أكثر، لأن الإشراق أدوم من لمعان، وقلت بالضحى ولو قلت بالدجى لكان أكثر للطرقين، الناس بتيجي عندك بالليل عشان تستنجد بيك، وقلت أسياف والأسياف ما دون العشرة، ولو قلت سيوف لكان أكثر، وقلت يقطرن ولو قلت يسلن لكان أكثر، وقلت دما والدماء أكثر من الدم. فسكت حسان. طبعا المرأة من حقها انها تعبر عن رأيها ويكون لها رأي، مش مقلوهاش بقى ان انت مكانك المطبخ ايه يا خسناء يا خنساء اللي انت بتقوليه ده، انت روحي لا لا، المرأة من حقها انها تناقشك وتجادلك كمان وتراجعك، اللي انت بتقوله فيه ينفع انها تراجعك فيه، عندنا يعني من حتى لو خدت قرار ينفع ينفع زوجتك تراجعك في القرارات. قصه سيدنا عمر وزوجته بتراجع، قال لها اتراجعينني؟ سيدنا عمر ما بيتكلمش مع السيف طالع، اتراجعينني يا امراه؟ قالت له ومالي لا افعل وبنتك حفصه تراجع زوجها. جري على السيده حفصه قال لها لا يغرنك بنت ابي بكر، اتكلم على عائشه، لا يغرنك فعلها، ان كانت هي بترجع النبي عليه السلام لكن النبي عليه السلام يطلعك، خايف عليها، هو بيحبها وخايف، ولكن انا مش عايزك تراجعيه. قالت له والله نراجعه بالنهار ونكلمه في الليل نرجعه. قال لها لا تفعلي ولا يغرنك بنت ابي قحافه، بيقصد السيده عائشه. من حقها انها تكلمك وتقول رايها، ده من حقها. من حقها ان جوزها ما يخشش عليها فجاه وجاي داخل بالليل وفاتح بالمفتاح، تعملوا ايه بس انت جاي تطب عليهم؟ لا، تتبع عثراتها. لا، الصح ان انا اقول لها انا قدامي نص ساعه في الطريق، انا جاي، او اضرب الجرس من تحت او اخبط عشان تفتحه، زوجها بتقول مهما قلت له حديث جابر بن عبد الله لما كان راجع، خلينا اشرح لكم الحته دي، راجع من غزوه مع النبي عليه الصلاه والسلام وقال له متزوج يا جابر؟ قال نعم. قال له بكر ام سيب؟ قال سيب يا رسول الله. قال هل هلا بكر تدعبها ودعب؟ قال ما تعبي عني وترك لي 9 من البنات، فانا لو جبت لهم بنت صغيره زيهم هيلعبوا، لا انا عايز واحده كبيره تعرف تعمله. قال خلاص بقى ناخر الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم كده حتى تعلم زوجتك مجيئك وتعد لك النمارق، المخدات بقى تحطها لك على الارض وتفلش لك القعده بقى وتستعد. قال والله ما عندنا نمارق يا رسول الله. الصحابه المساكين، والله ما عندنا نمارق يا رسول الله، ما عندناش. صلى الله عليه وسلم اداله الناقه بتاعته في الغزوه دي. فالاصل ان انت بتعلمها قبل ما بتيجي، تخبط عليها وتعرف او تقول لها او تتصل عشان هي تستعد لاستقبالك. لكن طص كده ما ينفعش. من حقها انك تكف الاذى عنها وتبقى حمايه وانك ما تغيبش عليها مده طويله. واحنا قلنا سؤال سيدنا عمر للسيده حفصه، كان بيسالها وبيقول لها، خليني اقول لكم النص، كان بيسال السيده حفصه وبيقول لها كم تصبر المراه على زوجها؟ فقالت له تصبر عليها 4 شهور. ليه؟ لأن سيدنا عمر كان ماشي بالليل وبيعسعس بيشوف يتفقد المدينة ليلا، فسمع واحدة بتشتكي من غياب زوجها، راح للسيدة حفصة وسألها كم تصبر المرأة؟ قالت 4 شهور 6 شهور. فبقى ينزل الجند على 4 شهور. قالت له 6 شهور؟ قال انا هنستنى لحد ما تجيب اخرها. لا ننزلهم على 4 شهور. وبقى يدي اجازه للجند من الجيش كل 4 شهور ينزلوا اجازات لزوجته. ما ينفعش تغيب عليها فتره طويله. قلت لكم قبل كده وسالت استاذ دكتور في اصول دين وقال لي يعمل يدعي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ياكلوا نص وجبه، لكن مكان زوجك في المكان اللي زوجتك فيه. خدوا بالاسباب وادعوا ربنا. من حقها انك تعالجها وانك تحميها وانك تساعدها. والراي يقول لك لا، ما له الاكل والمشرب والمسكن مالوش ان يعالج. يعني راجل انت واخدها صك سليم والست قايمه في بيتك ولما تعيا تقول لك لا اصل ده مش من الفضل. يعني من حقها انك ما تاخدش من مالها الا بتبخطر منها هي. كل دي من حقوق البنات على فكره. في حقوق كتيره جدا جدا للمراه، في حقوق المعاشره والجماع والولاده والحضانه والطلاق والامومه والميراث. وان شاء الله ناخد كل مره من المرات القادمه على الفتره الجايه محور من المحاور نحاول نشرحه ونفنده عشان تعرفي حقوقك. لكن انك تتقهري وتحزني وضغطك يعلى وتفضلي تنزفي علشان خاطر لو واحد لا عارف حقوق واب اساء التربيه، يا كل اب ارجوك ما تفرقش، فانهن المؤنسات الغاليات. لما تكرم بنتك في بيتك وتكرم بنتك وهي عندك هتروح في بيت زوجها معززه مكرمه. ويا كل بنت، معلش، حتى لو بيتك واهلك ما كانوش عارفين في اساليب التربيه وربوكي غلط وكانوا بيضربوكي ويهنوكي، ما تقوليش الكلام ده لزوجك. ما تقوليش الكلام ده لزوجك نهائي. ما تقوليش انا كان ابويا بيضربني وامي كانت زوجي وحبيبي وبحب. لا ما بتنضربي عادي بقى، الامر ده استمراء واهانه وكذا وكذا وكذا. ما تقوليش لزوجك ان كان في بيتك كذا، ما تقوليش على النواقص، ما تقوليش على المشكلات الكبيره. قولي لمين؟ قولي لربنا يا بنتي. واعملي حدود من اولها، ممنوع الضرب والاهانه والشتايم، ممنوع انك تعاملني كاني حد ناقص او حد مش عارفه ملوش عقل او حد ملوش قيمه او مكاننا المطبخ. انا عايزه اقول لكم دلوقتي ان الرجال بيبرعوا في المجيب، حد يطبخ ولا يعمل، يعني ما بقتش حصر على النساء اقصد يعني. فما ينفعش ان انت تهنها بالشكل ده. ويقول اب والله انت الاساس. يعني انا بكلم المراه في كل حلقه وبكلم الزوجه وبكلم البنات، المره دي الامر عليك. اوعى تفرق ما بين بنت وولد، اوعى تهين بنتك في بيتك، اوعى تفضل ابنك عليها ويضربها ولو حق ان يعمل لها عاهه ويخرشمها ويبهدلها ويعملها اصل عشان هو ولد اخوها ويربيها. لا انت ما متش وما ينفعش لا انت ولا هي تمد ايدك عليها. بالحوار وبالحب. والله يعني كنت لسه في حوار اول امبارح وكنت بتكلم مع مجموعه من بنات جامعه، واحده منهم بتقول لي انا كنت فاكره ان ابي هو افضل واحد بيعامل البنات وبيعامل النساء عامه سواء امي او احنا، وما بشوف احوال صاحباتي بقول يا رب الحمد لله ابي مش كده. بتقول لحد صاحبتي دي فلانه ديت لي وعماله تحكي لنا اكتر من تلت ساعه بتحكي ازاي حال الاب فقد بنته وفي التطيب خاطرها، ولما مامتها تزعلها يتصل ما عرفش يعملها ايه، هما بنات جامعه وهي في بلد وهو البنت في بلد وابوها في بلد، وازاي ان هو بيكرمها وازاي ان هي لما بتعوز حتى تسر ما بتكلمش صاحبتها القديم وتتصل بابوها. هو ده، فانهن المؤنسات الغاليات ريحانات الدار، ان البنات ريحانات الدار. ولو ما كنتش انت سند، انت استاذ الحب الاول في حياه بنتك، انت اول ما شافت شافت الاب، تبقى انت مصدر بقى الاسعاد ومصدر الحنان، ولا تبقى انت مصدر الهم والغم؟ لا ارجوكوا، احنا مش عايزين نوصل لحالات تبقى نقول ايه كرهت البيت والعيشه وجابت اخرها. هي صبرت، بتقول لك بقى لي اكتر شوفي من كام سنه بقى صبر على الزواج ده وعايزه اتطلق. لا ما تطلقيش، بس اعرفوا الحقوق. وديني بقول لزوجك اهو لو سامعني، وبقول لابوكي والام اتقوا الله صلحوا. مش عيب ان احنا نغلط، لكن العيب ان احنا نفضل قاعدين في قلب الغلط. صلحوا ومطبطبوا على الخواطر، ومقولي لها هاتي راسي كابوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهش للسيدة فاطمة، يهش لها ويبش، وساعة ما تيجي كان يعرفه هو النبي ضحك ليه، اصل بنته جاي ويجلسها على رجله. النبي عليه الصلاة والسلام واحد كان قاعد وصحابي جاي، فجاي ابنه الذكر قبله وقعده على رجله، جت بنته قبلها وقعدها على الارض، قال له حطها على رجلك التانية، فحطها، قال له الان شوف شوف العدل حتى في ايه. لا ما حطتها هي ليه على الارض؟ البنت لما تحس ان لها اب حنون ولها اخ ولها يعني في بيتها واسرتها سند، بتبقى حاسه ان هي ملكه الدنيا. البنات غلابه على فكره، مساكين. الناس السويه، ما بنتكلمش على الحالات الشاذه، بنتكلم على الناس السويه، مساكين جدا وطيبين، واي كلمه بترضيهم. لكن نوصل الحال ان احنا ما نعرفش، لا اعرفي حقوقك يا بنتي، خلي الحلقه دي بدايه، اعرفي حقوقك. ولما تعرفي حقوقك طبعا تقومي بواجباتك طبعا، ما تعرفي وما تسمحيش لحد يسلبك الحق دوت، بالادب وبالذوق وبالاحترام وبالدعاء. ان شاء الله فصل قصير وارجع معاكم بسرعه على اسئله اللايف، فصل وعد لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. أسماء جمال بتقول لي دكتورة هالة بالله عليكي، في واحد متقدم لي وباين عليه بياخد قرار صح صح غلط غلط، وبيبقى مقتنع بيه حتى لو هو غلط، هو قال لي كده، قولي لي ازاي اتعامل معاه وازاي أقدر أغيره بالله عليكي ساعدين. بص يا أسماء، خلينا متفقين ان مفيش حد بيغير حد الا اذا هو الحد ده قرر ياخد قرار التغيير من نفسه. امتى ياخد قرار التغيير؟ لما يشوف ان هو ما بيعملش حاجه، ان هو سلوكه فيه حاجه محتاجه تتغير، او الامر ده غلط، او الامر ده محتاج تصحيح. مين اللي هو؟ عقله اللي يشوف كده. لكن هو يتغير علشان واحده ست ما بيحصلش. خلونا بس عشان الوهم الجميل، بحبه بحبه وبموت فيه، بيحبني بصي يعني طول، بس يجيب لي حاجه نجمه من السماء، أنا بس مش هيتغير عشانك. إلا إذا هو قرر إنه يتغير، أو حبك لدرجة إنه يدفع إنه هو يتغير، تمام كده؟ أما خلاف كده لا، أنا بس بعلق على النقطة دي. طيب هو بياخد قرار صح صح غلط غلط؟ لا. بص يا ابن الحلال، مفيش الدنيا ما بتاخدش قفش كده. أي موضوع لازم فيه إيجابيات وفيه سلبيات، وأي قرار لازم أسمع. الله عز وجل قال كده، استخيروا واستشيروا. فبنستخير على الأمر اللي تم التواصل إيه، ده مرحلة النهائية. أما الاستشارة من ذوي الخبرة. يعني يبقى ايه مرجعيتنا؟ القرار يرضي ربنا ولا لا؟ موافق كتاب وسنه؟ ايجابياته اكتر من سلبياته؟ دي بالحاجات الحياتيه بقى، انتم اعلم بامور دنياكم. ايجابياته اكتر من سلبياته؟ العائد الحالي على المستقبلي، طب ايه اللي يخليني دلوقتي ابص؟ طب ما انا نفسي في المستقبل. احتياجك في الحالي في الواقع ده في الحاضر اكتر، يبقى خلاص نتخذ القرار ده. لا ده التاني عشان المستقبل، واحنا حاليا مش مستعجلين مثلا فعايزين في المستقبل، يبقى القرار التاني. شفت الدنيا ماشيه ازاي؟ ونستخير وناخد راي بعض، ما فيش حاجه اسمها كده. طب لا انا اقتنعت ولا هو اقتنعت، نروح ذوي الحد ذوي خبره في التخصص او في الامر اللي تم عليه المشكله، تمام كده؟ وبنتفق على كده، قولي له كده. لكن لا عشان انا قلت كده وانتهت القصه على كده، وليه يا ابني؟ عشان هو انا قلت، ليه انت قلت؟ عشان الشنب اللي في وشي؟ لا لا لا، ما فيش كده. مفيش كده الا اذا انت كنت بقى يعني ايه حد مخضرم قابل للاقناع للغير، يعرف انت بقى يعني بتقول الحاجه كده وبتقنع عليها هي، لكن هي مش مقتنعه فهيحصل مشاكل. فانت تقولي له في القعده اللي هيجيها 1 2 3 اتفاقات، 1 2 3 طريقه اتخاذ القرار السليم، المصلحه ليا وليك وللبيت. مش معنى ان مش معناه ان انا افرض رايي، لا، الراي الصح لا راي، الراي الصح هو اللي يمشي، موافق كتاب وسنه والله قال الله وقال رسول الله، خلاص توكلنا على الله، تمام. لكن بالطريقه دي مش هتعرفه. طيب ناخد مروة، بتقول مروة علام بتقول النصيحة ايه اللي صبرت ومش قادرة تسامح وبتحاول تسامح بس مقهورة من كمية الظلم والافتراء. بص يا بنتي، الله عز وجل عدل وديان، ابدا ما بيسمح للظلم انه بيستمر، يأتي الحق فيزهق الباطل. والظلم يعني ساعة، أما العدل والفرح بالعدل إلى قيام الساعة. فالأصل إن أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى، عرفت أخد قرار لدفع الظلم خير، عرفت أخد خطوات إن أنا أقلل الظلم وأدفعه وإن أنا أشيله عني وعن أسرتي أو عن نفسيتي، خلاص. لكن ما حصلش وعدى عدى، اوعي تندمي على حاجة أنت احتسبت فيها نية لله وتظلمت فيها، اوعي تندمي على عمل وعلى نية خالصة وصالحة عملتيها وغيرك أذاك فيها وظلمك فيها، ما تندميش. ليه؟ لأنها حسبة عند الله، ونتعلم كده حسبة عن حاجة مقفولة قفلتها كده وحطيتها كده قلت له يا رب هي عندك ليوم الدين، احسبها ما نعرفش. طب هيدخلنا الجنة بيها وكذا وكذا، والله ما نعرف. طب الدنيا قول ما اعرفش. هو الكريم بقى يحاسبني كما يحب هو ويرضى. اللهم ما عندك يا رب الكرم والوسع وكل ما نتمناه. طيب اعمل ايه؟ احتسب، ده رقم واحد. رقم اتنين، احاول اغير الجديد. انا ما بقولكيش تقولك ايه هو انت دايما جايه كده على الزوجات يا دكتوره هلا ومش عارفه عماله ايه في المراه واسمعي لا لا لا لا لا لا، الدنيا مش بالشكل ده. احنا بنحتسب ونعلم من جوانا ان ده حصل لي، ما هو الظلم ربنا مش ظالم، استغفر الله، الله عدل. ولكن ليعلم صدق وحسن تبعلي في نيتي في حسن تبعل لزوجي، تمام، لو كان الزوج هو اللي قهرك يعني، وده الاغلب الاعم. فليعلم حسن تبعلي لزوجي الوضع عامل ازاي، وانا فعلا صادقه في الامر ده ولا. طب هو انا احسنت وهو اساء، يحاسب. طب نفسيتي والله تعبت وانا بشر وانا وحدش بيشكر، ومن لم يشكر الناس لا يشكر. صح صح، عشان كده الله عز وجل جعل اسمه الشكور، اطلبوا الشكر من الله سبحانه وتعالى. والله يا بنتي لن يضيعك. طب اقعد بقى محلك سر بقى واخد على قفايا، واللي ضربني على اليمين اديله الشمال، واللي مش لا لا، انا عرفت ان حقوقي وعرفت واجباتي وعرفت كذا وكذا، واستمر ظلم عليا بدفع الظلم او بحاول اغير للصح. طب قلت مرة واثنين وثلاثة وعشر وحطيتي المهام، قلتي كده حطيتي المهام 1 2 3 عليا، 1 2 10 عليك، مهام بحطها، نفذ منفذ هو بقى يحاسب. طب اعمل احد احرق في نفسي؟ لا، ما تعريش في نفسك، عندك بيتك وعندك اولادك، اجهدي فيهم واحتسب نيتك فيهم، وربنا مش هيطول الامر ده. ادعو الله سبحانه وتعالى وادعي ان هو دايما دايما يبشر قلب كل امرأة صبرت وتقهرت وتظلمت ومش عارفة تغير. هو كده طبع بتقول لك جبلة مجبولين على كده كلهم، عيلتهم مش عارفة ايه ده، الدنيا كلها. وكلمة واحدة تقول لك ايه ده، ومعقول هي طصة كده جت في الرجالة كلهم بيعملوا كده؟ خلاص حصل والأمر ومفيش أمل في التغيير ولا في كذا وكذا، أمل من عند الله سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر. خلاص التزم بما هو علي، اللي هو إيه اللي يسألنا الله سبحانه وتعالى به، ومش هو. اسمعي، اللي بيقهرس زوجة وبيخليها تتقهر وتتحصر وتتعمل، اسمعي، لأن هي حاطة مصدر الإسعاد زوجها غلط، حتى مصدر الإسعاد عندها أولادها غلط، حتى مصدر الإسعاد مجي الفلوس ولا مش عارفة إيه، أو يقول لها بحبك أو مش عارفة ياخدها، لا غلط. ما تدروش حوالين مصدر الإسعاد، الله هو من أوجدنا وأمدنا وأعدنا ليسعدنا، يبقى مصدر الإسعاد هو ربنا. لكن طول ما أنا حاطة مصدر إسعادي على بشر ناقص، ما هو البشر ناقص كلهم، الخلق ناقصه. طول ما انا حاطه في اعتقادي ان انا اللي هيسعدني كلمه او طبطبه من زوجي او ان هو مش عارفه يقول ايه او يشيل اذى الناس عني او يبقى، طول ما انا عامله غلط غلط، مش ده الصح. احنا بعاد عن ربنا يا جماعه، احنا ما نعرفش ربنا، ما نعرفش افعال الله على فكره، ما نعرفش قدره الله سبحانه وتعالى لاتمام وتغيير الامور، احنا جهله في الكلام ده، خلونا صراحه. فأنا أرجع للمعنى والاعتقاد ده، مصدر إسعادي ربنا. يا رب ماذا تريد مني يا رب، مرادك مني ايه يا رب، واحد اتنين تلاتة عملته خلاص، غيري ما بيعملش. تحاسب يا ابني، والله انا كان نفسي اخدك معاك الجنه، انت اللي حر بقى، شوف هتبقى فين وفين وانت عارف. بص مش عايزين نقول، لكن انت اتقهرتي وقاعده وتعملي كده، احتسبي وحاولي غيري، عملتي وخدتي بالاسباب وما فيش، اعملي مع مليكي عند الله والباقي سبحان الله سبحانه وتعالى باسم العدل، والله لن يتركك، والله وفي الدنيا قبل الاخره لن يتركك. اسال الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال، اللهم امين. ناخد اتصالات ولا ناخد بقيت؟ معنا محمد من الفيوم، سلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا سيد، الله يكرمك. ازي حضرتك؟ الله يكرمك. انا موضوع باختصار اقوله لحضرتك كده على طول. انا متقدم لواحده من قرايبي، انا عمري 26 سنه وهي اصغر مني ب 8 سنين يعني. تمام. صراحه ده بعد الزن على من اهلي وكده. ايه؟ اهلي زنوا عليا يعني، انا يعني قدمت في الخطوه دي عشان اهلي زنوا عليا وكده. انت مش عايز تخطب ليه يا محمد؟ سنك مناسب للخطوبه. والله انا المهم انا رحت اتقدمت وقعدت معاها، هي فعلا ذات خلق ودين تمام. ونشيطه معروفه بالنسبه لنا يعني. تمام. قعدت معاها ثلاث جلسات، حطيت الخطوط العريضه فيهم يعني زي ما بيقولوا. جدع. وفهمتها ان حياتنا لازم تبقى تقوم على الدين من اول الفرح، لازم نكون اسلامي ولغايه بعد الجواز وكده. تمام. هي كانت شايفه اني متشدد شويه تمام. كان نفسها تعمل فرح زي اللي هو ما بيعملوا الفرح في النوادي وكده يعني. فانا قلت لها لا، احنا لازم نعمل فرح على الدين وعشان ربنا يرضى علينا وحياتنا تبقى سعيده وكده. نعم. بس انا يعني في الحقيقه اكتشفت ان في فجوه بيني وبينها كبيره حتى يعني، يعني من غير الفجوه المعرفيه دي عادي يعني متقبل الموضوع ده، بس في فجوه بيني وبينها من ناحيه الاهداف يعني. انا هدفي من جواز حاجه وهي هدفها من جواز، او هي اعتبر ما عندهاش هدف بمعنى صح. انا حتى سالتها بقول لها انت يعني ايه هدفك من الجواز؟ فما عرفتش، فقلت لها انا اهدافي مثلا كذا وكذا وكذا، فقلت لها انا هدفي مثلا ان احنا بنحقق سنة الله في الكون وكده، ان احنا بننفذ سنة النبي، وان انا بالنسبة لي عندي اولاد وعزوة وبتاع. فقلت لها بعد ما ذكرت لها اهدافي، قلت لها اختاري بقى يعني، انت مثلا تحبي اهدافك تبقى ايه من الاهداف دي، ولا انت ما عندكيش اهداف خالص؟ فهي بصراحة ما كانتش عارفة. تمام. فبصراحة هي شايفة ان انا ملتزم قوي يعني زيادة عن اللزوم شوية. والحقيقه انا خايف يعني اتعب معاها بعد كده. طيب اسمعي. فكلمت اهلي بقى ان عايز اسيب الموضوع، فاهلي رفض، والدتي رفضت وبكت يعني، وقالت لي لا مش هينفع، اوعي تسيبها تندم. وحجتها بقى ان هي زي العجينه كده، تعرف تشكلها زي ما انت عايز. تمام. طيب فهمتك يا محمد، اسمعي هجاوبك. اولا انا بحييك، حلو جدا لما نلاقي شباب بيبقى عندهم منظومة معينة في الفكر ومسستمين حياتهم وفي هدف للعروة الوثقى اللي هي الزواج. الزواج ذات نفسه بيبقى محتاج فعلا انك تقعد متخطط، انا عايز اتجوز ليه؟ الاعفاف وللسنة وسنة الحياة، وان انا اعمل بيت مسلم، وان انا اجيب اولادي يعبدوا يعني يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ويعبدوا الخلق لله سبحانه وتعالى. ويبقى عندي نوايا وازاي احقق الاهداف دي، وسائلي في التربيه ووسائلي في اختيار الزوجه. امر صعب جدا انك بتبقى انت فكر وهي فكر تاني. بس انا عايزه اقول لك حاجه قبل ما تاخد قرار انك تسيبها. الفجوه في التفكير بينك وما بينها هي فاضيه، الزواج كذا، واحد كويس وحلو والناس بتتجوز، انا لازم اتجوز. لما انت جيت كلمتها يا محمد على الاهداف، رد فعلها ايه؟ انبهرت؟ فرحت؟ قالت اه؟ ولا لا ده انت متشدد ومتزمت ومش عارفه؟ لا لا لا ما تقفليش الدنيا كده وبتاع، عايزين نفرح بقى ونعيش ونعيش بقى والخروجات والسيلفي والدنيا، ولقيت لسه الدنيا فيها هيافات وحاجه بعيد تمام على الفكر اللي جواك، ساعتها تقف وقفه. وتفهمها واحد اتنين تلاتة مستهدف مثلا، واحد اتنين تلاتة من الحياة، أنا مخي بالطريقة الفلانية، طريقتي في التربية كذا، طريقتي في الحياة كذا، ما بسيبش صلاة فجر هقومك تصحي، مش هتصلي هكب المية عليك وأفضلك عشان تقومي تصلي، عندي صلاة، عندي كذا، عندي كذا. هي متقبلة الكلام ده وفرحانة، أنا خطيبي حد كويس وحد بتاع ربنا، أنت متشدد أنا عارفة، بس أنا حابة ده. في فرق، في فرق، لازم تبقى فاهم هي انهي نوع. لا ده انت متشدد متزمت، ده هيعملني يعمل، لا لا لا كل الكلام ده هيتغير بعد، لا. ولا انت متشدد، انا عارفه لان هي حاجه جديده عليها، بس متقبله ده، حابه ده. انت انت كده قريب من ربنا، حلو ان يبقى زوجي حد له صله بربنا سبحانه وتعالى، وحلو ان يبقى ابو اولادي او الاولاد يشوفوا ابوهم كذا. هي انهي؟ كانوا سألوا دكتور صلاح، دكتور حازم أبو اسماعيل ربنا يفك أسره، كانوا سألوه عن سؤال كان جميل جدا وجابته فيها كانت وافية جدا، إن أنا أخد واحدة بعيد تماما عن الالتزام وبعيد تماما عن الفهم اللي في دماغه وفهم الدين وربنا في حياتها، وأنا أهديها إلى الله، ولا ما فيش داعي أخد التجربة دي؟ فجاوب جواب جميل جدا جدا، قال إحنا القلوب مش بإيدينا، يعني القلوب مش بتاعتنا، بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ايش ضمنك انك لما تخطبها وتتجوزها هي تتغير وترضى؟ لا، ممكن تنكد عيش، ممكن تبقى قدامك وشفنا حالات كتيره جدا، وبعد انت ما تمشي هي بتعمل اللي هي عايزاه، وشفنا الراجل اللي جه ومش عارف قاعد فين مع اصحابه، لقى زوجته معديه وراكبه عربيه ما اعرفش، مجموعه من النساء ما اعرفش حاجه، يا صحيح مجموعه من النساء، بس خرجتي امتى وايه اللي انت لابساه دوت، وانت مع الحريم دول بيعملوا ايه، ومهاش قايله لزوجها، وشافها قدره وهي في بيته بيقول زي ما قال زي ما بقول بتعمل، لكن هي مش مقتنعه، قالت له انا مش مقتنعه باللي انت بتقوله. فده كان جواب الشيخ. لكن انا عايزاك تتوقف وتتريس وتدي لنفسك ولنفسها وليها وليك فرصه، زي والدتك ما قالت، هي عجينه طريه، لو هي فعلا بنت كده فمش عارفه، ما مرش عليها المعارف دي والمفاهيم دي. لو هي من النوع لا انا انا اسمع، طب قول لي، وتسمع منك فعلا وتنفذ وتقرا وتشوف الحاجات اللي على النت وتقرا وتقول وتيجي تقول لك، وحد شغوف وحد عنده طموح ان هو يتطور ويتحسن والكلام ده، وعجينه انت بتشكلها بتسمع كلامك، ولا لا وفاه لك اوبن مايند بقى، حقي وحقك ورايي ورايك وحالي الكلام بقى العظيم اللي بيتقال ده، هي انهي فيهم؟ لو هي فعلا العجينة الجميلة المحبة للفطرة الطيعة في إيدك اللي بتقول لها قال الله وقال، بتسمع وتفرح، توكل على الله وكمل معاه وشوف المميزات والعيوب اللي كان الأمر ده، بس بتستجيب وبتتغير، توكل على الله. لكن لا وقفلك وكذا ورأيي وما تقولش وما تفرضش عليا وما لكش وحق وكذا في كلام، عارف انتوا الفقاعات الهوائية اللي ملهاش ولا قيم ولا أي حاجة كده، شوية هوا وكلام في الهوا وخلاص، لا ما هتتعب، استخير واعمل بالرأي اللي أنا بقول لك عليه ده، وارجع طمنا تاني يا محمد، أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقك بخيري الدنيا والآخرة، اللهم أمين. مين؟ إيمان من الجيزة، السلام عليكم يا إيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. أنا والله بحبك أوي. الله يحبك، الله يا إيمان، ربنا يبارك فيك يا رب. معلش يا دكتورة، كنت عايزة خاصة حضرتك. كنت عايزة إيه؟ الرقم الخاص بتاع حضرتك. الرقم الخاص هو الرقم اللي موجود عندكم على الشاشه، 0090549663322، ده تبعتوا لنا منه الاسئله بنجاوب عليها بترتيب الوصول. اللي بيتصل علينا في الحلقه بيتصل علشان يعرض حاجته مشكلته وانا بجاوبه في الحلقه. الاجابات اللي بتبقى انتوا عايزينها نجاوبها خاص برد بحسب ترتيب وصول الرسائل. ادعو الله سبحانه وتعالى يعيننا ويعينكم وبركه الوقت، اللهم امين. معنا أمة الله من الجيزة، من بورسعيد، بورسعيد وناس بورسعيد العساسيل. السلام عليكم يا أمة الله. وعليكم. ها الاتصال راح فين يا شباب؟ معنا ولا ناخد حاجة من اللي معنا؟ عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، اتفضلي. ربنا يتقبل يا ابني حبيبتك ويكتبلك الاجر يا رب. يا رب احنا واياك يا حبيبتي، احنا واياك يا رب. دكتور انا بسمع لحضرتك كتير قوي، بس يعني انا عندي كده سؤال لحضرتك. انا دلوقتي مخطوبه بقالي سنه، وكان ممكن 5 شهور ان شاء الله الزواج يعني. تمام. ساعات طول الفتره دي دكتوره بلاقي منه يعني بنفضل طول اليوم مش بنتكلم خالص، غير اخر اليوم مثلا بيطمن عليا كده، فهو بيبقى عنده استعداد مثلا يتكلم طول اليوم، بس انا اللي انا بتصل عليه الاول. هو يفضل يقعد يقول لي مثلا انت مرن عليا انت لما انا ارن عليكي رن عليا وانا ارن عليكي. دي حاجه بتضايقني. كمان في حاجه كمان ان هو لما بيبقى في مشكله يفضل يقعد يجادلني كتير حتى لو عارف ان هو غلطان يفضل يجادل عشان ما يطلعش نفسه غلطان. بيجادل في الامر يعني. تمام. ايه كمان؟ كمان مثلا بيبقى مكسر جدا مع اهلي مش بيكلموا ما بيكلموش في ساعه الزياره. يعني مثلا لو جيت الزياره مثلا كل شهر او شهر ونص بيكلموا يوم الزياره او قبلها بيوم كده. دي حاجه برضه بتضايقني جدا. طب قولي لي قولي لي يا امانه الله كلمتيه في الحاجات اللي بتضايقك دي؟ ايه يا دكتوره يعني موضوع بيتكلم في موضوع قد ده برضه كان يقول لي انا ببقى مشغول ومش فاضي وبرن عليه جدا غير متاح مش عارفه ايه ده. اتكلمت برضه في موضوع الاتصال بيقول لي انا ببقى مش فاضي. ف لما يقول لي بقى ايه لو قلنا عليه انا ابقى كلمني لما تلاقي نفسك خدت يرن عليا. فانا انا المشكله ان انا مش اول لما اتزوج مش هبقى قاعده مع في نفس البلد اللي فيها اهلي. خايفه من النقطه دي كده ان انا مش هلاقي الاهتمام منه مثلا هيبقى كل يوم بره ومش هلاقي هبقى لوحدي في البلد. طيب فهمت. دي نقطه بعدين خوفاني. فاهمه قصدك فهمت قصدك يا امبارح. هو الحمد لله يعني ايه بيحاول يتقي الله. طيب اسمعيني عشان فاضل تقريبا 3 دقايق خليني بسرعه اجاوبك كده. بصي عشان بس تبقي فاهمه يا امه الله طول الخطوبه مش في الصالح يعني اقصاها 6 شهور والعقد اقصاه لو هيعقد اقصاه 6 شهور وده الكويس. بس طبعا بنكون خدنا بالاسباب وسالنا واستخرنا واستشرنا وخدنا جميع الحاجات اللي هي قبل الامر ده. خليني اقول لك على جزئيه ممتازه جدا جزئيه المراه محل طلب يا بنتي. المرأة هي محل الطلب يعني هي اللي يؤتى إليها. فأنت لو تعودت من دلوقتي اسمعي كلامي اسمعي كلامي اسمعي كلامي لو تعودت من دلوقتي انك انت اللي بتتصلي انك انت اللي بتسألي انك انت اللي بتبدأي المواضيع هتفضلي طول عمرك كده. ودي حقيقة اسألي عليها كل الستات المتجوزين هيقولوا لك ما تعمليش كده. هو عايزك ويكلمك مثلا احنا في الخطوبة كده كده المفروض الأصل انك بتحددي وقت بتحددوا يوم في الأسبوع مثلا بيكلمك فيه أو بتاع لحد الدنيا ما تعمل. لكن بنتكلم كل يوم وبتاع عادي بقى ما تطول سنة سنتين ما أنا بكلمها وفرحانة وبقول المشاعر والدنيا وده اللي بيخلي الدنيا تتمط أكتر يعني. لكن خلينا نقول إن هو اللي يبتدي الاتصال قولوا له بس بعد قعدة يعني مش مرة واحدة يفوجئ بالتغيير ده. قولي له أنا المفروض إن أنت اللي تتصل بيا وحس إنك مهتم بيا. مش متاح لما تبقى متاح ما فيهوش لما يبقى عندك العوز والاحتياج إنك أنت تكلمني هتعمل وتتصل. ما تتصلش وتربطي على قلبك اسمعي كلامي اربطي على قلبك عشان بصي ترجعش تندمي بعد كده وتقولي ما بيعملش وما بيسوي ما بيقوليش كلمة دبل هول بيتكلم عنه. تمام يبقى أنت السبب من البداية ده جزء وأنت في الخطوبة أهو انت في الخطوبه ما تجيش تشتكي بعد الجواز. دي نقطه. نقطه ان موضوع ما بيجي ما بيقتنعش وبيقعد يجادل والكلام ده كل الرجاله كده بتجادل. بس هو الفكره ان انا ازاي افتح موضوع ويحصل فيه حوار ويبقى الحوار غير قابل للمجادله. الحوار الايجابي الحوار المريح الحوار اللي بيبقى بهدوء مش ان انا اللي عايزه اسيطر. طب ما هو ما بيعملش ولازم اعمل. لا يا ما تسيبي له حبيبتي يعمل وسيبي له المهام وسيبي له المسؤوليات. لكن في إدارة الحوار لازم يبقى فيه 1 2 3 نقط. أدي الموضوع أدي طريقة الحل اللي احنا عايزينها وطريقة اقتراحك مثلا وأنا بقترح بزود كذا إيه رأيك؟ طب أنت رافض الاقتراح بتاعي ليه؟ طب أنت رافض الكلمة دي ليه؟ طب بتجادل ليه؟ ما بجادلش يعني المجادلة دي يعني ما ينفعش تبقى حتى في صفات الواحد بيتعب. الشخصية المجادلة دي شخصية متعبة وخصوصا بقى بصوا اللي بيجادل عن جهل كمان وبتبعدي معاه وبتحددي له النقطتين دي ولاد عمل بيهم يا بنتي الحلال ورضيتي ولقيتي الدنيا كمان وكملتي خلاص ما عملش ورضيتي وكملتي ما تجيش تشتكي بعد الزواج. المرأة محل طلب. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح حال الأمة كلها ويصلح حالنا وحالكم اللهم أمين. يعني نلقاكم في حلقة يوم الثلاثاء إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغيرة. المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات.